فالخلاصة لما يأتيك سيدك هذول الله ناصرهم، لأنه أنت لست أهلا للنصر. ولا ترى دولة الفراعنة قامت مئات السنين، دولة القياصرة قامت مئات السنين، دولة الأكاثرة قامت مئات السنين، وكلها دول فيها من الظلم ما فيها. صلي التتر بيوم من الأيام هم من أظلم خلق الله، تسلطوا على بغداد ودخلوها وكذا وكذا. الصليبيين في يوم من الأيام، القرامطة هم من أظلم الخلق، احكموا المسلمين 200 300 سنة. هذول الآن صار لهم 60 تقريبا 70 سنة السيطرة الكاملة الأمريكية للعالم، والآن ترى عوامل الانهيار بدأت تظهر. فما في داعي لهذه الأوهام وإقناع النفس بهذه السخافات وهذه الأمور. يعني وقضية جلد الذات وإلى آخره. المقصود أن هناك تحسس شديد من أحكام شرعية لو كانت موجودة ومطبقة لما وجد منها تحسسا. هو ما عنده مشكلة بالحدود، ما عنده مشكلة في عقوبة السجن. اللي ممكن لو يأتي إنسان مثلا ويطبق كلام ابن هبيرة مثلا، أن السجون هذه الموجودة حاليا ما نريدها، وأن السجون عقوبة غير شرعية، وأن أقصى شيء تعزيرات بجلد وغيره، وأن أقصى عقوبة شهر مثلا في السجن. وإذا سجن فيه سجن يكون محترم، يعني على السياق الذي يذكره الفقهاء، للسجون الموجودة حاليا. يعني مستوى التعذيب والبلاء في السجون شيء عظيم جدا، يعني سواء في ديارنا أو في ديار أخرى. يعني قبل مدة أمس مثلا في فيلم وثائقي عن معاناة الموظفات اللي يعملن في السجون من التحرش والاغتصاب من قادتين. طيب هذا طالع، فهذه إذا قائدها هذه الموظفة الحرة، فما بالك بالسجينة إيش يفعل فيها؟ وإحداهن تقول، وكنا يرددني كلمة واحدة، أقول لا يمكنني أن أشتكي، لا أستطيع أن أشتكي. وطمع أحد الرؤساء عندهم قال أصلا لا يمكن إثبات هذه التهمة أصلا. يا سلام، يعني واحدة قالت يعني أنا لو أرفع قضية راح أخسر نفسي وأخسر وظيفتي وأخسر أسرتي. طيب ليش تخسر أسرتها؟ أسرة غير، لا، الأسرة حالهم حال باقي الناس في أي مكان في الدنيا، ممكن يوقفون معاها ممكن كذا، ممكن لا، تقع في نفوسهم أنها لم تعد موظفة تكون مشكلة تفكير مادي، ممكن لا يقع في أذى في نفوسهم أنه أنت أصلا من أعطيتهم مجالا إلى أن يفكروا هذا التفكير السلبي فيك فيقوم مجلس. يعني كثير من الناس يجي يتفلسف على الشريعة، والله ليش كذا ليش كذا ليش كذا، هي شريعة من الله يسأل عن كل شيء، ثم تجده يأخذ من الكفار كل شيء بدون يناقش. يعني مثل هذه دقيقة الصمت أو دقيقة الحداد، هذا اللي يسوونها الآن، الحين يسمونها الدعاء الصامت، يعني عشان يضبطونها، هي دقيقة حداد واقف هكذا طيب الآن شرعيا ما لها أصل، ماديا ما لها معنى، ما استفاد الميت شيء. مثل الآن لو إذا أرادوا أن يتلوا هكذا، يقول وقت تلاوة الحكم وبيد هذا المطرقة ولابس الروب وكذا، يقول لازم يوقفون اللي في المحكمة. طيب تبي تحكمني إعدام الحين ولا تبي تحكمني ليش أوقف؟ طيب هو الحكم ساري ساري، وقفت أو لم أقف، لا هذا توقيفي. هو هالشكل خذيناه من الغرب، توقيفي، أمروها كما جاءت، ما نناقش، ناخذها كما هي كما هي، كرفتك كرفتك روحي حط هذا عادي ما فيه. طيب والله هو لا، هي شكلها حلو، طيب والله متعبة، لا ما عندهم تقاليد ان الموظف لازم يكون محلق او العسكري لازم يكون محلق، خلاص لازم كل يوم الصبح يحلق، يعني حتى ما يعطونه كل 3 ايام كل 4 ايام يعني شوية حرية، لا ابدا. بعض الوظائف ممكن يجي الموظف مثلا يعني مجرد ما هذا الباقي الذي يلبسه هذا الذي يكون عليه اسمه يكون مقلوبا ممكن يخصمون عليه، ليش؟ هذه مقاييس العالمية عاد، ما يصير، لازم يكون موظف بهذه الطريقة. طيب ايش علاقتها يعني عمليا؟ وطبعا في الغرب يعني في ناس مثلا اذا لقاهم في الغرب يركزون على هذه الامور، يقول لك يا اخي والله ناس ممتازة، ناس عملية، ناس دقيقة في عملها، شديدة ما تتسامح في الدقائق، فبناء عليه هي لا يمكن أن تحصل مشاكل في الأمور الكبيرة. فإذا وجد الغربيين لا والله واحد يجي لابس أي شيء وكذا، يقول يا أخي في هذه الناس العملية والفاهمة ما يركزون على القشور مثلا الناس اللي عندنا، لا مركزين على اللب. أنا شنو علاقتي فيك موظف، إيش تلبس إيش تعمل، أهم شيء الإنتاجية. هو أي شيء يجي من الغرب ينمدح، وأي شيء يجي من عندنا ينذم، أيا كان ما في نقاش.